يقول الأخ بعد أصلا مؤكدة في الأول ما أدري أنا الأول ملاحظة فلخبطة فلا تواصلون يجدها مرة ثانية وترجع تعريف الدين كما عرفه العميد الرقم الأستاذ طه الهاشمي. وهذا العميد الرقم ما جاءت بنقى من الكتب الذين عرفوا الدين ومنهم ماكس ميلر هذا العالم الفلسفة الدينية يقول إن الدين قوة من قوى النفس وخاصة من خواصها وإن البشر بتأثير هذه القوة وبأسماء ورموز مختلفة متعددة تتأهل لإدراك الأسرار الغالبة ويدعي هذا العالم أن فكرة التعبد للغرائز البشرية التي فطر عليها الإنسان منذ نشأته الأولى. هذا الكلام مترجم لتلميذ زيد الخير المطورة في كتاب الجغرافيا في تعالي في الجغرافيا المستوى الثاني سبحان الله. هم يصورون الدين من الزاوية الوثنية كل علماء الاجتماع يعني يقولون أصل الدين هو التوطنية. التوطنية عبارة عن رمز تتخذه القبائل الهمجية كما درسوها بأزغال إفريقيا وحوض الأمازون وغيرها رمز كان يقول القبيلة طائر أو حجر أو نجم أو كوكب رمز تعبده يتعلق به يقول هذا هو أصل الدين. والدين نبع فطرية يقولون وجدت جميع المجتمعات كل المجتمعات القديمة وجد عندها دين هو نبع فطرية سببها التعلق بهذه الرموز أو التوطنية. يعني لا يذكرون الجانب الآخر عن المضيء المشرك وهو أن هناك من يعبد الله وحده لا شريك له وأن هناك وحيا حقيقيا من عند الله وأن هذه ليست رموز عند بعض الناس وإنما هي مثلا الملائكة أو الأنبياء يبينون لهم طريق الله سبحانه وتعالى وحي حقيقي وملائكة لا يأتون بذلك دليل أبدا. فيأتي صروف الغربيين وعديد الغربيين في مدارسنا ومناهجنا في العالم الإسلامي فينقلون الكلام نفسه فيأتون به فيقررونه ويضعونه. فالخلل ليس في هذا التعريف من جهة أنه لا يعبر عن الحياة الوطنية الخلل أنه أرقل الجانب المضيء. يعني إحنا نقول لهم يمكن تاريخ الهمج الذي أنتم درستم حالتهم استنتجتم هذا الشيء يمكن يكون صحيح استنتاج لكن هؤلاء كانوا أصلا على التوحيد والناس جميعا كانوا على التوحيد ويوجد هذا التوحيد في الأرض فلماذا لا تأتون إليهم ولا تكتبون عن دينهم وهم يجعلون الناس كلها دين الدين كله باع عليه هؤلاء الهمج الذين يمشون عراة في الغابات في إفريقيا أو الأمازون أو أستراليا وأشبه لأن هذا هو أصل الدين هذا هو الخلل الذي يقعون به فإن صدق كلامهم فيصدق على هؤلاء لا على الدين بصورته الربانية الإلهية النقية. ما أدري يعني كاتب هذا الحق له عليه هو لأن الحق على من يضع منهج ويأخذ من هؤلاء. موضوع الأخ هذا للقمامي على كل حال يعني السؤال عن الاحتراف وعدم الاحتراف لكرة القدم احنا سلمنا بالكرة بهذا الشكل حتى يسؤول عن احترافها يعني هم يعني يأتون إلينا وكأننا خلاص كل الوضع كله صح بس يحترف ولا لا يحترف حالة من الخادع بطول ولا يخدعنا غيرنا مسألة دولة ومعاجاة ومحبة قلبية وترك الصلوات وإشاعة المنكرات كل هذه مسألة تخوف يراها كل أحد مشاهدة سخرية استهزاء كثير من الناس إلى أن قبل أيام الله يتكلموا قالوا كلموا إيش قالوا الدولي في أيام الاختبارات في أيام ذاكرة كيف يمكن هذا وناس كثير قالوا لماذا لا تتكلموا لماذا يعني إذا جاء وقت الأذان في القناة الأولى قال تحولوا القناة الثانية سخرية تزدحم هي ضغطة كما يتحول يشوف ليه؟ لأن أشياء كبيرة نحن ما نقر الفكرة من أساسها فما في داعي للسؤال عن الاحتراف أو عدم الاحتراف وكأننا ما عندنا مشكلة إلا أنه لا يحترف لكن لو لعب نقطة ضيقة حرف الصلاة ما احترف ما في شك الأمر يعالج بأصوله وقد جرينا الكثير من استغلال هؤلاء الناس لنا يستغلون طلبة العلم الدعاء المخايف مثل هذه الأمور فينزلون على الناس فقضيهم لأن بغض النظر عن السائل والمسؤول ما هو هذا المهم عندنا، المهم عندنا هو أن هذه القضية تدرس من أصلها. الله تعالى خلقنا لأمر عظيم، والله لو أن هؤلاء الناس أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولحبتم قليلا ولخرجتم إلى الله أجرون الله القنوتات ولما تنجدتم بالدفاع عن الفرش. هذه حقيقة حياة أهل الإسلام، ضياع الشباب بهذا الآلاف في اختبارات وغير اختبارات، دوري ورا دوري ودورة ورا دورة، ماذا نبني من ورائها؟ ماذا نبني؟ إضاعة المليارات في هذا السبيل ماذا نبني من ورائها؟ ثلاث سؤال. إذا كان الإرادة المسأل هل يؤخذ منها الإرادة في أصل القضية بأولها تدرس، لسنا ضد الترفيه ولا ضد أن الشباب يكون في شيء، بالعكس نحن ديننا الحديثية استمهر الحمد لله ويكثر، لكن عندنا أصول عندنا أساسيات يجب أن تكتب كل هذا الأمور، وبعد ذلك إذا قمنا بالضروريات ثم الحاجيات ما نقي إلا التحليليات ممكن أن بعد ذلك لا نخالفه في هذا الأمور. يعني ما في داعي لكثرة الإخوان يلحون ولماذا لا يتكلمون ولا عند البيت في البقالة. على كل حال نبدأ يعني نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. يعني هل الأخ نفسه يا أخ يعني ملخص ماله يقول يعني صحفنا يعني لا توصل صور لك فأنتشوها إلى لحظة بالمهد التحريرية في أوانا طيب ووقتها بالواجبة تنشرها ولماذا أرسلنا؟ هو الآن بعض الصحف تقول هذا الظلم، كتبوا مرة في الرياض وفي اليمامة يقولوا لماذا تعطى المجلة والصحف الأوسط الفيازات وتعطى كذا وصارت معركة لنا. يعني الثلاث كمان بعض الضعفاء المرضى القلوب يقول لابد ان نتساوى، يعني احنا كمان نمثل مثل ما يقول المفروض كما ذكر لك المفروض ان ما دام لم نعقبنا لنشر الصوره ان نمنع المثلث في اله الاخر، وما دام السوق الرائج لها وفي هذه البلاد فتاكد والله اذا منعت انها ستخفف من شرها ويخف شرها حتى في بلادها هي، فنكون قد دعونا الى الله حتى في بلادها. لكن الله المستعان لا تجد سبلا فاضية. طيب خلاص رايد على الاخوان اهل الاسئلة المتقدمة. يمكن هذا جدر حساب الطريق الى نوبل عبر جائزة نجيب محفوظ. هذا كل يعني اخ هذا كتاب عالج مسألة نجيب محفوظ ويعلمكم ان نجيب محفوظ قبل سنوات لما حلم من الجائزة قال انا لا اتشرف بها لانه لا ياخذها الا صهيوني او متعاون مع الصهيوني، فبعد سنة فاتنا في الجائزة وقبلها وكلامه الاول صحيح هو معروف جائزة نوبل كما قال بالنرجو، فالنرجو أكبر روائي في أوروبا فيلسوف، يعني رجل ما وكل رواياته في قضية يعني المأساة الإنسانية كما يسمونها، في قضية مشكلة الإنسان والبحث عن الدين والإله، وحتى قيل أنه أسلم، والله أعلم لقد ذكر عنه أنه أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنرجو المشروع يقول أغتفر لنوبل اكتشاف البنيانين، ولا أغتفر لهم جائزة. لأن نوبل لما اكتشف الدينامين أراد أن يكفر عن هذا الذنب وضع جائزة من الشيء في خير الإنسانين، يقول الإنسان حسبها في الدينامين يعني ضرر الدينامين بسيط لكن لا يعتبر له الجائزة أن يقررها على الإنسانية أطرح أكبر وأعظم مما انقرضت عليها الأيدي الصهيونية القديمة. الأخ يقول ذكر كثير من العلماء أن الملك ميكائيل وكل بالقبر، هل ورد هذا الاسم في القرآن والسنة؟ ميكائيل ورد؟ لا أيوه ميكائيل أحسن ضد الحديث، لكن السنة في القرآن عشر أربع ثم كان عدوا وجبريل أيضا وارد. طيب الحمد لله. يعني هذا السؤال احنا ما نريد ان يقضي هذا دائما يعني، لكن بس حتى من خلال ما سمعتم على قبل الليلة فقط يسأل الأخ هل يذهب إلى رب أسرة ويرغب الذهاب إلى الجهاد، هل يتركه مذهب وهل يعني يقول مثل ما سمعت في هذه الأمور، يعني هل تقص وقتك في هذه الأمور وتذهب؟ يعني أنت كل إنسان لو دعا إلى الله وقاوم هذه الشروط وهذا الأساس بالحكمة واللعبة الحسنة فهو في جهاد، هذا جهاد هذه جبهة لا يجوز أن نتخلى عنها كما ترون وكما تسمعون وما قضي أعظم. ما نريد أن يخوض نفسنا، لو تذكر هذا الأخ لأنه إن شاء الله يفهم ماذا نريد. وهذا السؤال خلونا نرفع عنكم شوية. يقول أخ أنه شاب في السنة 13 من عمره، عمره كم؟ 16 سنة، ولكن جسمي جسم أبو 20 شهر. الله يشفع عليك، ربنا يقوي درجة عنك. فأريد أن أتزوج، طيب ولكن متردد أتزوج أم لا أتزوج؟ ما في يعني أرجو توضيح أفكار الموافقة يعني، يعني ما في علاقة بين الجسم والعمر والزواج، إن كنت من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عندك المقدرة والمال تزوج الحمد لله، وكون عمرك 16 أفضل، من استطاع أن يتزوج عمره 16 سنة أفضل من أن يؤخر حتى يكون 20. من يبدأ بالعشرين خير من يأخذ إلى الثلاثين، تناثروا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هو الآن يأذن طويلة اليوم عشان نأخذ هذا هذا الوقت، لكن إذا كثيرة والأخوان كثير ما يطالبون بهذا. صعب الأسئلة كثيرة بالله. قول الأخ رأيت خطيبا في الجمعة ذكر أن الله سبحانه يقلب القلوب بين إصبعين كما ورد في الحديث، وفي نفس الوقت أخذ يحرك يديه على مشهد من الناس، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. ورود هذا الشيء يعني ورود أن المتكلم أو المتحدث يتكلم بصفة من صفات الله ويحرك يده ولا ورد، جاء في أكثر من حديث، منها حديث القمة هز المنبر وهذا مر معنا في فترة له، ومنها حديث إن الله يضع الأرض على به، أيوة على به الجبال، ومنها حديث وكان الله سميعا بصيرا إلى الورد. نعم يعني فإذا قال العبد ليس بيده في شيء أو كان يعلم أن الناس أو الحلول لن يقع في قلوبهم شيء من التنفيذ، وإنما القصد إثبات الحقيقة اللي فيها مصلحة، هذه مثل مصلحة إثبات الحقيقة ونفي المجال. اللي يقول مثلا القبضة هي الملك، كيف يكون أنا الملك على الجبار وهز المنبر؟ هذه تتمكن ذلك، أنا أقول أن الله جعل الأرض على ذي والجبال على ذي والشجر على ذي، لما قال الحبر اليهودي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، معنى ذلك أن الجراح من هذا مجاز وليس ليس مجاز، لأنه قال هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيها فائدة. يجي المعتزل يقول السمع والبصر معناها العلم، يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله سميعا بصيرا أراد أن إثبات حقيقة الصفة، أيضا فيها فائدة. فإذا كان بين إصبعين وقال هكذا القصد في هذا القصد فلا حرج إن شاء الله قياسا على هذه. أما إن خشي أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك وأن يقول أن إصبعين الرحمن كإصبعي هذا الخطيب فلا يفعل ذلك. وقد قلنا بمرضا يعني ثلاثة لهذا أن يقول الإنسان ذلك ثم يستدرك العقل ويقول ليس كمثله شيء. فلو استدرك وبين للنفس أنه ما أراد المثلية فكان ذلك إن شاء الله جديرا بأن يدفع هذه الشبهة. ثم يقول الأخ ورد صفة أرض المحشر في الأحاديث، هل هي في الأرض أم في السماء؟ أرض المحشر هل هي في الأرض أم في السماء؟ لا، في هذه الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض. وجاء في الحديث الحديث حذيفة بن عبيد رضي الله تعالى عنه في صفات في أشراط الساعة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، أرض المحشر هي الشام. وفسر بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى والذي أخذ الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر أي لأرض الحشر التي هي أرض الشام. المقصود أن هذه الأرض هي أرض الشام، أرض المحشر يقول بالشام. وفي هذه ما أصل خلق الحيوان، يعني علمنا أن الملائكة من نور وأن بني آدم من تراب وأن الشياطين من بارد من النار والجن. طيب إيش أصل الحيوان؟ لا والله خلق كل دابة من ماء. نعم بعض السيارات هذا جذاب لعله ماذا؟ أين موجود هذا؟ أي بلد؟ جذاب السيارات رالي هذا أي مكان؟ اي انا اقول رالي تكرار السؤال كانه يعني الله اكبر. واجب علينا نحو اخواننا في اريتريا وافغانستان وفلسطين وجميع المجاهدين ان نعينهم بالمال وبالدعاء وبالدعايه كما تسمى، يعني بيان شرح وضعهم، وان نستشعر اننا جسد واحد، المسلمون جسد واحد في كل مكان. هذا هو المثال الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه، جسد واحد في أي مكان كنت، لا تفرقنا الأعراق ولا القوميات كما ذكر كاتب عكاظ ولا أي شيء، إنما يجمعنا الإيمان والإسلام، وكل منا يجاهد بموقعه وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ونحن هنا الحمد لله نملك المال مثلا، ونملك مساعدة أعظم وأهم، وهي أننا نبين الدعوة الصحيحة والمنهج الصحيح للجهاد. فإذا استقام المنهج الجهادي نصره الله، لأننا لا ننصر إلا بمنهج الجهادي الصحيح وليس بمجرد كثرة العدد أو العدة. الأخ يقول يوجد لدينا مخدات أو مساند منقوش فيها الورود ومنقوش فيها أيضا بعض الحيوانات من الطيور، هل نترك هذه الصور من المساند؟ أو يقول إذا عملنا تلبيسة قماش عليها هل يدوم الضرر؟ إذا أخفيتها بتلبيسة فلا بأس، وإلا يمكن أن يعني تقطع الرؤوس أو توزان بأي شكل. وأما إن كانت تهال تداك تمتهل كما في الأرض مثلا فهذه إن شاء الله ليس فيها حرج، المهم أن لا تعبر. يقول الأخ قرأ في جريدة أن الشمس والقمر يختفان في يوم حددوه وآخر الشهر، هذا آخر الشهر تقريبا، كيف يكون ذلك؟ الذي سؤاله عن يعني يختفان معا وإلا ما دريت الخبر إيه؟ يعني يختفان معا إيه؟ يعني إذا كان يقع الخطوط يقع، وهذه من الآيات التي يخوف الله بها العبادة. نحن في حاجة إلى ما يخوفنا لنعرف الله ونرجع إليه ونتوب عما نحن فيه، نسأل الله العفو والعافية. ما في غريب، ما في شيء غريب علي هذا الموضوع. وكان أفضل أخ معرفة الوقت ما هو الله إشكال أيضا، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا، ومن قبله معرفة وقت الخطوبة والخطوب هذا من العلم الذي أعطاه الله للناس بالحفظ، ما في غيث ولا ادعاء غيث، وإنما هو بالمراصد معرفة الحساب، ويمكن معرفة ذلك ويعني تخمين وقته قبل وقوعه، وأصبح هذا شيء عادي وليس ذلك من علم الغيب في شيء، وإنما هو من العلم الذي أظهره الله سبحانه وتعالى لله. ولو كان لينا أحد الإخوان من أو يعني قد يكون لينا لكن لو أتيح له أن يتكلم من أجسام علم الفلك لترح لنا هذه الحقائق وأنها أمور عادية جدا ما تفير أي إشكال الحمد لله. نبدأ بلونة عشان ما يظهر الخاص. يقول أخ في بلدنا يفعلون عملا يسمونه الوخده او الوخده، ومثال له انك لو فقدت شيء لك او سرق منك شيء تذهب الى احدهم يؤخذ لك وتجد الضايع منك ويرجع إليك المسروق منك. هل هذا من السحر أم لا؟ علم لأنه يتعاطاها كثير من السحرة. هذه هي الكهالة. كهالة ومن أتى عرافا أو كاهنا فطبقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتاهم وصدقه بما يقولون فقد كفر، ولهذا لا يجوز الذهاب إليهم. ومن فقد شيئا فليبحث عنه في مضانه، فإن لم يستعد الله سبحانه وتعالى إذا بذل الأسباب المشروعة للبحث عنه. أما هؤلاء الناس فإنهم يسلطون على أوليائهم كما قررنا ذلك مرارا، يسلطون على أوليائهم، فمن اعتقد فيهم ذلك سلطوا أتباعهم فسرقوا منه الشيء ثم أرجعوه له، يعتقد الناس فيهم أنهم يستطيعون أن يأتوا بالضائع أو يأتوا بالمسروق. يقول الأخ الإمام بالغيب من الأمور المهمة في عقيدتنا ومنها الجنة والنار، هل الجنة والنار أبديتان وهل الحياة الأخروية أبدية؟ نعم، الجنة والنار أبديتان ساقيتان والحياة الأخروية ما لا نهاية. يقول الأخ نعم الحياة الأخروية يؤتى بالموت على هيئة كبش ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود على موت وأهل النار خلود ونار. هذا فنعم كلاهما خالد فيما هو فيه، لكن من كان من أهل التوحيد فإنه يخرج بإذن الله تعالى إلى الجنة وإن عذب في النار لا عذب وإن طال به الزمن لما عنده من التوحيد. يعني الحرب بعض الأخبار كثير مهمة. هل هذا الكلام صحيح؟ يوجد فيديو إسلامي شريط فيديو إسلامي اسمه اليقين فيه كيفية رسل الميت وثلاث تفصيل، يوجد خطيب يتكلم عن الموت ليس صورة وإنما صوت، ويوجد أشخاص يمثلون منكر ونكير بأصواتهم وليس بهيئتهم، يسألونهم من ربك حتى أن يلقي الرعب بالنفوس، هذا موجود؟ هذا يعني منكر ونكير كده؟ يعني الموعظة بهذا الشكل كما تحدثنا، الناس يجب أن يوعظوا بكتاب الله مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتعظ بها فلا اتعظ ولا اعتظ، ما عندنا إلا هذا. أما الكلام والخيالات والمنامات والأشياء التي ليس لها دليل من هذه التصاوير والتهاويل هذه لا يجوز أن يوعظ بها. ما أدراك أن صوت الملكين كهذا الصوت؟ ما أدراك أن يقع في أنفس الناس أن هذا أن مثل هذا مثل هذا الكلام؟ سبحان الله، يعني لا يمكن تخيل مجرد تخيل ضغطة القبر وشدة على في خواطر الناس، وللقبر ضغطة لا يجو منها أحد، يعني هذه الضغطة ليست خاصة للكفار، حتى المؤمنين يا أخوان يضغطون ضغطة. كيف تتصور هذه؟ كيف تتصور سؤال الملكين؟ وكيف نعلمها في هذا الشريط؟ سبحان الله. وقصة لما اتبهنا عنها مرارا، هذا اللي اخذ الحديدة وهذا اللي فعل كذا وهذا اللي جاه الحدث، وهذا كل هذا الكلام فاضي لا تصدقوا منه شيئا. ما في الجنة من نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك عذاب النار عياذا بالله، عذاب الله واياكم لا نستطيع ان نتخيله، فما علينا الا ان ننقل عنها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى الناس ولا نزيد على ذلك، فالامر اكبر من الخيال. وهذا مما يشغل به الناس عن الدعوه الصحيحه وعن العلم النافع، ومع الاسف يتهافتون عليها لان الشيطان يدعوه الى التهافت عليها وهو من ورائهم في ذلك ليشغلهم عن الحق. لما قال شيخ الاسلام هذا المذهب المسلمين ومذهب اليهود والنصارى ما معنى ذلك؟ كل معناه أن أهل الكتب الثلاثة متفقون على مخالفة الفلاسفة الباطنية وأمثالهم. نعم. يقول الأخ هذا الكلام عن الكلم ليس بصحيح. الأخ يقول ليس بصحيح، والصوت صوت الواعظ وهو يقرأ الحديث المشهور للتنبيه فقط. جزاك الله خير. هذا ينبه، نقول إن كان كذلك نحن نتكلم على أنا ما سمعت، لكن إن كان يقلد وإن كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان يصل هذا ما هي. أما إن كان يسكت كده ويتكلم كأنه يطور لهم حالة مكرمتين فهذا الذي لا يجوز. ماذا نطول عليكم هذا لعلكم الأخير إذا كان الأخ يطول عليك. يقول الأخ في محاولة مني لتوجيه الإخوة أصحاب المكتبات عن أضرار المجلات الفنية ومدى تأثيرها على المجتمع إضافة إلى الاسم الذي يلحقهم يلحق بهم، أكد عدد كبير منهم أنها مفروضة عليهم كشرط أساسي للحصول على الصحف والمجلات الأدبية أو الإسلامية، وفي حالة امتناعهم عن شراء المجلات الفنية فإنهم يمنعون من الحصول على الصحف اليومية، وهذه تعليمات الشركة السعودية للتوزيع التي تقوم بتوزيع جميع الصحف. لا أدري، الناس لا يبيعون إلا الجرائد. ثاني شيء المكتب، مكتبها لو كانت ملايين الدنيا والله لا تساوي الضرر الآتي منها، فكيف هو صاحب بقالة أو فود سوبر ماركت كما يسمى يدخل الآلاف يوميا وربحه من الجرائد لا يتجاوز عدد كلهم يقول هذا الشيء الزهيد ما يساوي التعب، ما يساوي تدخيلها تقريبا وضعها بالرهوب. يعني هذا الشيء أظن ما أبي أحد مجبور على أن يشتري. وأيضا لو كان صحيحا أن لا تلغي بهذا الشكل وقف الله وقفة قوية لا ما كان لها هذا التأثير، لكن وجدت يعني من أعوان الشيطان ومن تدبير الشيطان أنه من يستسهل ذلك ويقول حطوها الإثم عليكم أنا مالي دخل أو يسكت، وبذلك ينتشر المنكر، كل المنكرات تنتشر بهذه الطريقة. باقي الأسئلة كثيرة لكن أعتذر الإخوان لإقامة الصلاة، جزاكم الله خيرا.